لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الأشربة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فضل تمر المدينة. قال: باب فضل تمر المدينة. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمعت سعدا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال: باب فضل تمر المدينة، وذكر هذا الحديث. وفي اختصاره للحديث هنا ربما استدراك، وهو أقرب أن يكون تصحيفا، فقال هو: عن سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعدا. فهذا خطأ، الرواية الصحيحة عن عامر ابن سعد رضي الله عنه، الراوي عن سعد هو عامر وليس سعد عن سعد، ولذلك للرواية الصحيحة قال: عن عامر بن سعد رضي الله عنه، يعني سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعدا، يعني سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا الحديث يدل على فضل تمر المدينة. وربما هذه الرواية التي بين أيدينا لا يظهر فيها تحديد تمر المدينة، مما جعل بعض أهل العلم لما يعني نظروا في هذه الرواية ظنوا أن هذا مطلق، يعني في عموم التمر أو عموم العجوة. ولكن جاء الحديث الآخر أو الرواية الأخرى أيضا عن عامر بن سعد فيها بيان أنه مقيد بتمر المدينة، أن هذا مقيد بتمر المدينة، وليس كل تمر وليس كل عجوة. ففي الرواية الأخرى أيضا ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل سبع تمرات مما بين لبتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. من أكل سبع تمرات مما بين لبتيها، اللب هي الحرة، واللبتين هما الحرتان في المدينة، فالمدينة لها حرتان وهما المقصودتان بذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل سبع تمرات أيضا جاء في الرواية الأولى نوع هذا التمر، وهو أن يكون عجوة كما في الرواية الأولى، قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. ولذلك هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها فضيلة تمر المدينة وعجوتها، فيها دليل على فضل تمر المدينة وخصوصا العجوة، وفيها هذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن من تصبح يعني كان أول طعام له في يومه عجوة المدينة سبع تمرات، فإنه لا يضره سم ولا سحر في هذا اليوم حتى يمسي، يعني في يومه هذا لا يضره. ولذلك هذا من الطب النبوي كذلك، هذا من الطب النبوي، وهو أن يتحصن الإنسان من السحر ويتحصن كذلك من السم، أن يأكل كل يوم إذا أصبح 7 تمرات وعلى الخصوص العجوة من تمر المدينة. ولذلك هذه الأحاديث فيها فضل تمر المدينة وعجوتها، وأيضا فيها بيان العدد الذي هو 7 تمرات. وهذا العدد ليس المقصود به يعني نوع يعني أمر له يعني حكمة معقولة، وإنما هو من أمور التعبد، يعني يتعبد به الإنسان لله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: وعدد 7 من الأمور التعبدية كأعداد الصلاة والركعات ونحو ذلك، فهي مسألة تعبدية. لماذا 7 تمرات؟ هذا توقيف تعبدي من الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. قال: عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ما هي يعني الكمأة؟ الكمأة نبات لا يحتاج إلى بذر ولا إلى ماء ولا إلى يعني رعاية لأجل أن يكون، وإنما هذا نبات يجعله الله عز وجل للناس من غير مشقة منهم ولا عمل، كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: الكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع ولا سقي ولا غيره. ولذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمن، لأن المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل ما كانوا يتكلفون فيه شيئا، لا يبذلون أي مجهود، فالكمأة هذه نبات لا يتكلف الإنسان فيه شيئا. حقيقة أنا لا أعرفه، لكن يعني هذا التوصيف على يعني كلام العلماء. فهذا النبات فيه فضل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه فيه كذلك مداواة للعين، أن ماء هذا النبات يؤخذ ويوضع على العين ويشفى الإنسان به بإذن الله تعالى. حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في الشرح أن شيخا من شيوخ أهل العلم يقول: أدركته وحضرته، كان قد أصيب بالعمى، فجعل يتداوي بالكمأة هذه أو بماء الكمأة هذه حتى أذهب الله عنه يعني العمى وصار يبصر بعد ذلك. فيعني هذا أيضا من الطب النبوي. ثم قال: باب فضيلة الأسود من الكباث. باب فضيلة الأسود من الكباث. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، قال: ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك رعيت الغنم. قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. قال: باب فضيلة الأسود من الكباث. ما هو الكباث؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: هو النضيج من ثمر الأراك. هو النضيج من ثمر الأراك. الأراك شجر له ثمر وله خشب، هذا الثمر نضيجه يسمى كباث، يسمى كباث. شجر الأراك، أي نعم. قال جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، يعني منطقة ما بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى مكة. قال: ونحن نجني الكباث، يعني وجدوا شجر على هذا النحو وجعلوا يأخذون منه هذا الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه، عليكم بالأسود منه، يعني إن كنتم تأخذون من ثمر الكباث خذوا الأسود. ومقصوده صلى الله عليه وسلم بالأسود ماذا؟ النضيج منه، الذي استوى. قال: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك رأيت الغنم، كأنك رأيت الغنم. هذا فيه إشارة إلى أن المكان الذي كانوا فيه يغلب عليه طبيعة رعي الغنم وانتشار رعاة الغنم فيه ونحو ذلك، فهم الذين لهم خبرة بهذه الأشجار وهذه الثمار ونحو ذلك. ولذلك قالوا: يا رسول الله كأنك رأيت الغنم، حيث أنك تعرف يعني الجيد من هذه الثمار. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، وهل من نبي إلا وقد رعاها. وله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث آخر: ما من نبي إلا ورعى الغنم. فقال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. فهذا الحديث أيضا فيه فضيلة هذا النبات أو هذا الثمر وهو الكباث، حيث رغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه وأكله ونحو ذلك. وفي الحديث كذلك فضيلة رعي الغنم، فيه فضيلة رعي الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنها وظيفة كانت لكل الأنبياء، وهذا يدل على أنها وظيفة فيها فائدة عظيمة، لا سيما في مقام القيادة، في مقام القيادة، لأن الأنبياء هم قادة الناس وهم رؤوس الناس. إذا فرعي الغنم هذا فيه فائدة كبيرة. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتصفى قلوبهم بالخلوة. يعني من فوائد رعي الغنم إن الراعي بيغلب عليه خلق التواضع، وهذا مطلوب لأجل سياسة الناس. وكذلك أيضا يقول: وتصفى قلوبهم بالخلوة، إن تصفى قلوبهم بالخلوة، الإنسان اللي هو بيكون في رعي الغنم يكون عادة وحده في يعني الصحراء وليس معه إلا الغنم، فنفسه تكون صافية، لا عنده أحد يجادله ولا أحد يعني ينازعه ونحو ذلك، فنفسه تصفو في هذا الجو. ولذلك هذا الجو الخالي تصفو النفس به، ولذلك الأنبياء كان كذلك لهم خلوة ولهم خلوة، وبعدما أوحي إليهم وبعثوا كانت لهم الاعتكافات ونحو ذلك، وهذا كله من هذا الباب. ثم قال: باب فضيلة الخل والتأدم به، باب فضيلة الخل والتأدم به. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. قال: نعم الأدم أو الإدام الخل. نعم الأدم، الأدم جمع إدام، الأدم جمع إدام. فالراوي هو الذي شك، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أو هل نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم ولا نعم الإدام، وكلاهما واحد، فرق يعني في المعنى اللغوي أنه ده بالجمع وده بالإفراد. وهذا الحديث له مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل أهله عن طعام صلوات الله وسلامه عليه، فلما سأل عن طعام قالوا له، سأل عن إدام يعني خصوصا عن إدام، والإدام هو ما يؤتدم به، يعني ما يستعين به الإنسان على خلطه بالخبز ونحو ذلك، اللي هو بالتعبير العام جدا عندنا المصريين نسميه الغموس، اللي هو يأكل الإنسان به الخبز أو نحو ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إدام، شيء يأكل به يعني الخبز، فقالوا ليس عندنا شيء إلا الخل، ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربوه، ثم جعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في الحقيقة يعني في إشارة إلى معنى عظيم جدا ذكر العلماء، وهو هل المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم مدح الخل ذاته، أو المقصود المعنى العام لهذا المشهد أو هذا الموقف؟ الأقرب والله أعلم أن المقصود به المعنى العام المراد من هذا الموقف. بعض العلماء قالوا فيه فضيلة الخل، وأنه يعني فيه فضل، وأن الإنسان يأتدم بالخل، يأكل يعني بالخل. وبعض العلماء قالوا، وهذا أقرب والله أعلم، أن المقصود من هذا يعني من هذا الحديث ونحوه مدح الاقتصار في الطعام، والاقتصار على أقل ما يكون من يعني المؤنة من الإدام ونحو ذلك. وقال العلماء لأنه أخف مؤنة، أخف مؤنة، وهو كذلك أدعى للزهد، إن الإنسان لما يكون هو إنسان بيكتفي بأن يأكل الإدام بتاعه يكون خل، يكون شيء يسير، خلاص هذا الإنسان تجد لا يعاني إذا يعني فقد الدنيا أو ذهبت الدنيا أو أنه وجد يعني صعوبة في يعني حياة الدنيا ونحو ذلك، هذا لا يجد صعوبة، هذا الإنسان هذا لا يجد صعوبة. لماذا؟ لأنه تعود على أن يأتدم ولو بالخل وما أدنى من الخل، وما هو أدنى من الخل. وإلا فالتمر يعني إن الإنسان يأكل تمر أو نحو التمرات قليلة ونحو ذلك ربما يكون أقل من الخل، خل ربما يأتدم بخبز ونحو ذلك. ولذلك العلماء يقولون المقصود بهذا ليس مجرد مدح الخل في ذاته، وإنما مدح الاقتصار في المآكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمة، ومنع النفس من ملاذ الأطعمة، إنه الإنسان وده شيء يا أخوانا يعني مشاهد في عالم الحياة، الإنسان الذي تعود على طبيعة معينة في الأكل والشرب تجد عنده مشقة لما ينزل عنها، لما ينزل عن هذه الطبيعة. فماذا لو كان هو تعود على أدنى نوع من الطبيعة في الأكل والشرب، هل يجد مشقة بعد ذلك؟ أبدا ما يجد مشقة. الإنسان اللي تعود على أنه يأكل خل ويأكل مثلا كذا تعبيرات عصرية أو بأوصاف عصرية جدا، لو واحد مثلا قدم إليه خبز ومثلا قطعة من الجبن يسيرة جدا، هذا عظيم في الحقيقة يعني والحمد لله. هذا هل يبالي لو كان هذا غالب طعامه ودائم طعامه، هل يبالي إذا فقد اللحم والفراخ والدجاج ونحو ذلك، هل هذا يبالي؟ إنما الذي يبالي الذي تعود أن يأكل اللحم والدجاج وكذا ونحو ذلك، هذا الذي يبالي. لماذا؟ لأنه لما ينزل للمستوى الأدنى هذا يجد مشق ويجد تعب في حياته وطبيعة حياته، بخلاف من تعود على ذلك. بعض الناس ربما يظنون أن هذا بخلا، هذا إن لم يكن فعلا عن بخل فهذا ممدوح، يعني بعض الناس ممكن يفعله بخلا لا تدينا، بعض الناس ربما يفعل هذا بخلا لا تدينا، لا نقول له صحح واجعله تدينا، وانه الاقتصار على اقل القليل من الطعام هذا ممدوح في الشرع. لما دخل يعني وفد جاءوا من يعني الشام اظن، جاءوا مع ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، دخلوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقدم لهم طعاما رضي الله عنه، فلما جلسوا ليأكلوا رأى عمر رضي الله عنهم كراهتهم للطعام، يعني شايف وشهم ان هم طعام مش يعني. فلما انتهوا قال: قد علمت كراهتكم لطعامي، ولكني خشيت ان اكون، والله لو شئت لكان عندي من الطعام ما تشتهون، ولكني كرهت وخفت ان اكون ممن قال الله فيهم اولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فهذا ان كان من باب التدين فهذا ممدوح، ولذلك صاحب ذلك لا يجد مشقة ابدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا جل حياته صلى الله عليه وسلم، حتى تقول ام المؤمنين رضي الله عنها عائشة، تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى شاة صميطا، ولم يرى شاة صميطا. المشوي اللي هو بتعبير اخر يقولون مصلية، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية. هي تقصد لم يرها يعني ماذا؟ لم يأكلها، لم يجلس على طعام امامه شاة مصلية، لان الشاة المصلية دي افخم انواع الايش الطعام عندهم. ربما اذا اكلوا العرب كانوا يأكلون يعني الشاة، يعني العرب الذين لهم يعني في الطعام والتفاخر يأكلونها مصلية. اما الذي يتزهد في ذلك ما كان يأكل اللحم الا يعني نضيج، يوضع في القدر ويعني يسلق ويأكلونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يرى شاة مصلية. كذلك تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل من خبز البر صلوات الله وسلامه عليه، العيش اللي احنا دلوقتي بنرميه في الزبالة. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل هذا الخبز، إنما كان طعامه خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين لما سألوها بعد مدة لم يأكل خبز البر، إن هم مستغربين ما شافش خبز البر، قالت: إنما لم يأكل هذا النقي اللي بتأكله أنتم، إنما كان بيأكل النقي، ولم يكن عندنا مناخل، ما كانش عندنا إحنا في يعني في في في بيتنا مناخل، وما كناش بننخل الإيش الدقيق، إنما كنا ننفخه، ينفخوا القشر كده بس مجرد نفخ، وبعدين يعجنوه ويأكلوه. نعم. ولذلك العلماء يقولون عن هذا الحديث المقصود به مدح الاقتصار في المآكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمة. ويعني يكون تفسير الحديث: ائتدموا بالخل وما في معناه، وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده، ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين ومفسدة للبدن. سبحان الله العظيم، فإنها مفسدة للدين ومفسدة للبدن. علشان كده تلاقي الناس ديون متراكمة ونحو ذلك، وما من إنسان تجده بيبعد عن الدين إلا بسبب هذه الشهوات، لأن هي دي شهوات الدنيا. الفرج والبطن، الفرج والبطن هي دي شهوات الدنيا. وللأسف هذه الشهوات البهيمية، هذه الشهوات البهيمية. يعني يا ابن القيم رحمة الله عليه لما يتكلم في المعاني دي ويتوسع، شهوات البهيمية يعني البهيم ملوش في الحياة غير إيه؟ شهوة الفرج وشهوة البطن، بخلاف الإنسان المسلم هذه الأشياء ليست له غاية ولا غرض، هذه الأشياء مجرد سبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ده مجرد حاجة عشان يمشي في الحياة. احنا بقى طبعا بندور على فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين صاد وفيتامين حاه وفيتامين مش عارف ايه ونحو ذلك، ولذلك صعبت علينا الحياة وتكدرت علينا يعني حياتنا. كثير منا في الحقيقة يقول: والله أنا يعني هذا الكلام أريد أن أطبقه، لكني أجد مشقة مع أولادي ومع زوجتي. نعم صحيح، لأننا جميعا للأسف نشأنا على هذه الطريقة الخاطئة في حياتنا، ولذلك نشأنا عليها أولادنا، لذلك تجد معاناة، تعال انت الصبح كده قول لأولادك النهاردة هتاكلوا عدس، ماذا يحدث في البيت؟ مظاهرة برضو لغاية الآن، مظاهرة هتحصل في البيت، لأن انت هتعمل شيء يعني أدنى من المستوى ونحو ذلك. لكن في الحقيقة ليس هذا معناه ان احنا نستسلم لهذا الحال، لابد ان تقاوم وتجاهد. وإلا في الحقيقة كثير من الناس يعاني بسبب هذا، بسبب هذا يعني أقصد هذا ماذا؟ بسبب أنه يريد أن يسير على نظام في الحياة فوق قدرته، فوق قدرته، ولذلك تجد الديون تلاحقه من كل مكان، وعمال يهرب من دوت ويخلف الوعد مع ده ويخلف الوعد مع ليه؟ لماذا؟ لأنه فعل ذلك. نسأل الله العافية. التحسينيات والكماليات والمآكل والمشارب، تجد البعض يظل 10 سنوات أو 15 سنة بيحوش عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ديكورات الشقة، صح ولا لا يا اخونا؟ عشان يعمل ديكورات بس لايه؟ الشقة، بس ديكورات الشقة فقط. وتسمع ارقام عجيبة، يقول ده مكلف الديكور بتاع الشقة بتاعته 20,000 جنيه ومش عارفه ايه وحاجات كده. ده يمكن انا يكون حد يسخر مني كمان دلوقتي، مش كده بتضحكوا انتوا؟ مش كده؟ الله المستعان، انا لله وانا اليه راجعون. ولذلك يقول فيه مدح الاقتصار في المآكل ومنع النفس من ملاذ الأطعمة. ثم قال باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي. ده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده في بيته، وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكره ما كرهته، رضي الله عنه وأرضاه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه، لما كان هو في ضيافته، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضيفه أبو أيوب سكن الطابق الأسفل من بيت أبي أيوب، وأبو أيوب كان يسكن الطابق الأعلى، وكان له قصة طويلة ذكرها مسلم حتى في الأصل. يقول كان إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وبعث بفضله، والفضلة هنا ليست على المعنى الدارج في العامية عندنا المصريين، وهي المعنى المذموم. الفضلة بتاعتك عندنا المصريين يعني فضلة، يعني عندنا في الغالب يقصد بها ماذا؟ ما كان من آثار أكله وبقايا أكله. لا، المقصود هنا من فضله، أو بعث بفضله إلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد ذلك، يعني إذا قدم إليه مثلا، إذا قدم إليه صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام، يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي الأكل، كان صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يأكل وليكن مثلا نصف الصحفة، لأجل أن يبقى النصف الآخر لأبي أيوب. لو جاءه نوع أو نوعين من الطعام يتعمد أن يجعل لأبي أيوب نوعا من هذه الأنواع. لو كانت أعداد مثلا كالثمر ونحو ذلك، مثلا 5 ثمرات، لو أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 1 أو 2 يتعمد أن يبقي 3. هذا معنى بفضله، وليس آثار إيش طعامه التي تسمى السؤر، التي تسمى السؤر، لا ليس هذا هو المقصود. ولذلك العلماء في هذا الباب أيضا يتكلمون في أن هذا أدب من آداب الضيافة، من آداب الضيافة، وأن الضيف إذا علم أن أهل البيت قدموا له كل ما عندهم من طعام فيستحب له أن يبقي ماذا؟ يبقي شيئا، لأن العادة في أهل البيت إذا قدموا كل ما عندهم من طعام أنهم ينتظرون الفضلة، ودي عادة موجودة إلى يومنا هذا في البيوت الريفية خصوصا، البيوت الريفية والبيوت اللي هي المتوسطة، يقوموا من باب إكرام الضيف يقدموا كل ما عندهم، ويبقوا أولادهم ونساءهم وصبيانهم ونحو ذلك إلى ما بعد ما ينتهي الإيش الضيف من الطعام. ولذلك الضيف إذا ظن ذلك فيحسن به أن يبقي شيئا لأجل أهل البيت. العادة أنه يقوم يخلوا النساء في الآخر تأكل في الآخر، والأولاد مثلا ربما، فيستحب له ذلك أن يفعل ذلك، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها، لم يأكل منها، يعني جاله طعام ترك الطعام ما أكلهوش خالص. قال: لأن فيها ثوما، الطعام ده كان مخلوط بالإيش بالثوم، كان مخلوط بالثوم. قال: فسألته: أحرام هو؟ قال: لا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا، دليل على أنه ليس بحرام على الصحيح، خلافا لبعض الشافعية رحمهم الله الذين قالوا أنه حرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وأما باقي الأمة فإنه ليس بحرام، وإنما يكره في مواضع معينة التي أشار إليها النووي رحمة الله عليه هنا. والأصح أنه ليس بحرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو امتنع عنه لهذه العلة التي ذكرها، لأنه صرح لما سئل أحرام هو قال: لا، لكن أكرهه من أجل ريشه. في بعض الروايات قال: فإني أناجي من لا تناجون. فهذه العلة أنه ترك أكل الثوم والبصل ونحوه لأجل هذا. فقال أبو أيوب: فإني أكره ما كرهت، رضي الله عنه وأرضاه، فإني أكره ما كرهت. الإمام النووي رحمة الله عليه يعلق على عبارة أبي أيوب هذه، يقول ماذا؟ يقول: وفيه أن من أوصاف المحب الصادق أن يحب ما يحبه محبوبه، ويكره ما يكره محبوبه. المحب الصادق يحب اللي انت تحبه ويكره اللي انت تكرهه، كذلك أبو أيوب رضي الله عنه. أيضا وفي الحديث يعني فيه يعني فوائد ذكرها أيضا الإمام النووي، قال: هذا تصريح بإباحة الثوم، وهو مجمع عليه، هذا تصريح بإباحة الثوم، أنه مباح مش حرام، وهو مجمع عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد، يكره لمن أراد حضور المسجد. طب هو إيه جاب منين حضور المسجد؟ لأن الحديث ما فيهوش هنا حضور المسجد، لأن المسجد يجتمع فيه أهل الإيمان، ثم هناك حديث صريح في ذلك، وهو: من أكل ثوما أو بصل فليعتزل مسجدنا. فيقول النووي: لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد، حضور جمع في غير المسجد، مش المسجد فقط، لو هو هيقعد مع ناس مثلا في مجلس هيجتمع بناس أيضا يكره ذلك. لماذا؟ لأن الناس يتأذون من هذا، لو هم هيقعدوا مثلا مجلس وفي ناس كثيرة. طيب مسألة: لو أن أهل المجلس جميعا متفقون على أكل البصل أو الثوم لا بأس، لو هم هياكلوا كلهم بصل خلاص، يبقى كلهم لا يتأذون ببعضهم، ناس قالوا احنا عايزين ناكل كلنا بصل مثلا، فلا بأس في ذلك. أما أن يأكل واحد البصل ويأتي ويجلس في مجلس يعني عام من الناس، فإن هذا يكره، لأنهم ربما يتأذون برائحته، ومن باب أولى طبعا ما هو أشد من الثوم والإيش والبصل، ومثل الدخان ونحو السجائر ونحو ذلك، مع التحفظ طبعا من جهة الحرمة. نعم. قال النووي: وفيه أن لكن قال فيه إباحة الثوم وهو مجمع عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار، ويكره أيضا لمن أراد مخاطبة الكبار. وخدها منين النووي رحمة الله عليه؟ خدها من أن النبي صلى الله عليه وسلم هيخاطب جبريل، يعني يخاطب جبريل، جبريل هيأتي ويكلمه، فهذا يكره عند مخاطبة الكبار. لو أنك هتخاطب حد أكبر منك فإنه، وليس هذا معناه أن جبريل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل على الأصح، لكن المقصود به أن جبريل كبير يعني. المسألة دي جت منين بتاعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل؟ الخلاف المشهور بين العلماء في هل الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل، أم صالح البشر أفضل. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن الملائكة مطلقا، ومنهم من ذهب إلى صالح البشر مطلقا، والأصح التفصيل وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الملائكة أصلح باعتبار الدنيا أو أفضل باعتبار الدنيا، وصالح البشر أفضل باعتبار الإيش؟ الآخرة، لأن الملائكة يكونون خدما لهم في الآخرة. قال النووي: ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة. نعم. ثم قال: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. مجهود يعني أصابه الجوع والشدة، وكان هذا الرجل مهاجرا. نعم. فقال: إني مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. قال: ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. لا إله إلا الله، كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، 9 بيوت ليس فيها كثرة خبز. سبحان الله العظيم، احنا الواحد منا يستحي انه الناس يعرفوا ان هو اكله قليل ولا حاجة، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها كثرة خبز صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن اجمعين. قال: حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة رحمه الله، يعني وله هذا الفضل وهو أن يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار، سبحان الله العظيم، هذا الصحابة دول حاجة يعني في الحقيقة، جيل كده لولا أن جاءتنا الأخبار ب يعني الأسانيد الصحيحة لقلنا هؤلاء أساطير رضي الله عنه. يعني لاحظ هنا أن الراوي يقول: فقام رجل من الأنصار، رجل مش معروف مش مشهور، بدليل أنه حتى لم يذكر إيش اسمه في الحديث رضي الله عنهم وأرضاه. قال: فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به إلى رحله. الإمام النووي رحمة الله عليه بيعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى بيوته، يقول: وفيه يعني معناه يعني وفيه أن الكبير والرئيس ينبغي أن يضيف ضيوف المسلمين إن كان في طاقته قبل غيره، إن هو اللي يبدأ، هو اللي يبدأ إن كان في طاقته، فإن عجز عن ذلك كان هذا في المسلمين. فقام رجل فقال من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء. قالت: لا، إلا قوت صبياني. قوت صبياني يعني الذي أجعله لهم عند الطلب، أجعله لهم عند الطلب. وإلا العلماء يتكلمون في هذه العبارة من جهة أنه لو كان ليس عندها إلا هذا القوت الذي يجوع بسببه الصبيان لكان تقديمه للصبيان أولى من الضيافة، أولى من الضيافة، لأن الصبيان ممكن تضررهم بذلك يكون أشد من الإيش؟ من الضيف، لأن الضيف ربما يضيفه آخرون، ده يعني على قول بعض أهل العلم، وإن كان في الحقيقة لا يمنع أن يكون هو العشاء الذي يطلب للصبيان، فقد جاء في رواية إلا عشاء الصبيان، وإنه لا مانع أن يكون هذا هو العشاء بالفعل الذي إذا جاء الصبيان أكلوه، وهذا مما نالوا به هذا الفضل، نالوا به هذا الفضل رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم قدموا طعامهم وطعام أولادهم للضيف. قالت إلا لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فعلليهم بشيء يعني اشغلي هؤلاء الأولاد بشيء آخر حتى ينشغلوا عن طلب الطعام. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. علة أنه قال أطفئ السراج ثم قال لها فقومي إلى السراج حتى تطفئي، في بعض الروايات قال فتعللي أنك تصلحين السراج ثم أطفئي، هذا كله ليأكل الضيف ولا يتحرج، ليأكل ولا يتحرج، فإنه في الظلام هم يمتنعوا عن الأكل، أما لو في وجود الضوء فإذا رأى الضيف أنهم لا يأكلون سيتحرج ولا يأكل، أو ربما يأكل ما لا يشبعه، فهذا من عظيم كرمهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الحديث فيه إكرام الضيف ويعني فضل إيثار الضيف، وفيه كذلك أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق العيش. والله يا أخوانا يعني الواحد بيتصور هذا المشهد في زماننا كيف هيكون الحال، لو انت عندك 9 بيوت كل بيت مسؤول منك، وال9 بيوت في هذا اليوم ليس عند بيت واحد منهم لقمة طعام، ده كتير مننا هيفضل طول النهار عامل كده مش كده ولا ايه؟ هيفضل ده اقل احواله هيفضل قاعد كمان كده، كتير جدا من هيفضل على هذا النحو. وكم من اخوان لنا، انا لا اقول حتى عامة الناس، كم من اخوان لنا متدينون تجد الغم والهم والبعد عن طاعة الله تعالى بسبب هذه الامور. فانظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 بيوت، كم من اخوانك تلقاه في الطرق ربما وتسأله انت فين يا فلان، يقول لك اعمل ايه، شايف شكلي بعمل ازاي، طول الليل وطول النهار اشتغل وطول النير وكذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية، لأننا بالفعل تغيرت قلوبنا وتغيرت أحوالنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير دي مش مشغولة بحاجة خالص، لا قاعدين مع بعض يتكلموا هنعملوا ايه ولا هنسوي ايه ابدا، الصبح يطلع الطير عارف رزقه جاي خلاص، هو على ثقة في ربه سبحانه وتعالى، فأحسن التوكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل لو توكلتم على الله حق توكله، ثم ضرب المثل بالطير. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا في هذا الحديث يقول النووي رحمه الله وفيه أيضا المواساة في حال الشدائد، يعني أنه على المسلمين أن يواسي بعضهم بعضا في حال الشدائد، وده خلق أيضا لما قل في حياتنا زادت المعاناة، زادت المعاناة وهو المواساة، بل ربما كثير منا صار لا يعرف إلا نفسه، لا يعرف إلا نفسه، أنا مهم آكل أنا وأشرب ويخزن في بيته ونحو ذلك، وربما غيره من إخوانه من لا يجد يعني طعاما وهو بيخزن في بيته، وصار كثير منا أهم حاجة أنا وأولادي، وربما لا يلتفت لغيره من المسلمين. ولذلك كل هذا في الحقيقة أثر على حياتنا، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا فيه فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. يقول النووي رحمة الله عليه أيضا، وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار، على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا. لاحظوا العبارة اللي جاية دي عشان هنقول عليها مسألة. يقول وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس. وأما القربات، وأما القربات فالأفضل ألا يؤثر بها. القربات جمع القربة يعني بالقاف مش بالكاف. أما القربات فالتقرب يعني بالعبادات. يقول فأما القربات فلا فضل، فالأفضل أسف، فالأفضل ألا يؤثر بها، فالأفضل ألا يؤثر بها. أنا يعني ذكرت كلام النووي هنا رحمه الله في هذه العبارة للإشارة إلى ما يعني اشتهر بين العلماء كأنه قاعدة، كأنه قاعدة، وكثير من الناس يعمل به على أنه قاعدة وهو في الحقيقة ليس قاعدة، وإن كان هو غالب بالفعل لكن ليس قاعدة، ولا هو مطلق على يعني ما في هذا اللفظ، وهي ما يسمونه ب لا إيثار في الإيش، في الطاعات أو العبادات أو القربات، لا إيثار. نعم لا، الغالب لا إيثار. لذلك النووي رحمه الله يقول وأما القربات فالأفضل ألا يؤثر بها. فالأفضل، قوله فالأفضل يدل على ماذا؟ على جواز فعله، والأفضل إيش؟ عدمه، ولا سيما في مواضع معينة. لكن هل يمنع من الإيثار؟ لا يمنع. وكان زمان بعض الإخوة كانوا حصل اشتباك بسبب هذه المسألة وتنازع، فيعني فكنت سألت شيخنا يعني فضيلة الشيخ ياسر، فقال هذا الأمر فيه سعة، وأنها ليست قاعدة مسلم بها، وليست قاعدة مسلم بها. يعني مثلا إن ممكن أحد الإخوة يقدم يعني من يراه فيه صلاح وفضل وكذا، يقدمه على نفسه في الصف، وخصوصا في رمضان كنا نجد الإخوة يعملوا إيه، يعودوا يتخانقوا في الصف الأول ونحو ذا. هو رمضان بس هو الصف الأول، أو في الاعتكاف تحديدا يعني الاعتكاف بس الصف الأول، وبعد كده تلاقي اللي بيتعاركوا دول هم بعد رمضان آخر ناس جايين في الإيه، في الصلاة ونحو ذلك. الغرض يعني فليست هي قاعدة على إطلاقها. قال وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام، هل مع أحد منكم طعام؟ قال فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه. صاع من طعام ده قد إيه يا أخوانا؟ 4 أمداد، 4 أمداد من مد الرجل كده، 4 بتوع كده زي دول كده، هم كامل الصحابة 130 واحد. قال فعجنا، هذا الصاع يعني فعجنا، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. مر بهم يعني وهم في السفر هذا، رجل مشرك راعي غنم يعني، رجل مشرك مشعان طويل، مشعان يعني شعره منتفش طويل بغنم يسوقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال أم هبة؟ فقال لا بل بيع. وهذه العبارة لو تلاحظون تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو مسافر في الهجرة قال للرجل أيضا المشرك الذي لقيه أبيع أم عطية؟ وهذا يدل على أن هذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم طلب إحسان من هذا الرجل، إنما هذه عادة العرب، كانت عادة في العرب إن راعي الغنم صاحب الغنم في العرب عادة ما يأذن إذا مر بك، من مر بالناس ووجدت فيهم حاجة يعني جوع نحو ذلك لا بأس اعطيهم من حليب، اعطيهم ربما من يعني ذلك، فهذه لعلها كانت عادة يعني عند الناس. قال فقال أي الرجل المشرك لا بل بيع. قال فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. العلماء قالوا سواد البطن يعني الكبد، الكبد يعني كبد الشاة نفسها. قال وأيم الله ما من الثلاثين، ما الراوي يقول وأيم الله ما من الثلاثين ومئة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها. سبحان الله العظيم، يا كبد الشاة قد ايه ده، تيجي كيلو كده ولا حاجة مش كده، كيلو تكفي 130 واحد، كل واحد حز له النبي صلى الله عليه وسلم حزة. سبحان الله العظيم، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما. القصعتين دول اللي هم بتوع إيه بقى، بتوع اللي الصاع اللي اتعجن. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفضل في القصعتين فحملته على البعير. إن بقى منهم كمان طعام فضلة حملوه على البعير في طريق الإيش السفر. ولذلك يقول النووي رحمة الله عليه فيه معجزتان ظاهرتان للنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما تكثير سواد البطن، والأخرى تكثير أيضا العجين لأن يكفي 130 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، أو وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قال وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية. قال باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، المشاركة يعني في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك، والثلاثة يكفي خمسة، والخمسة يكفي ثمانية ونحو ذلك. وهذا فيه أن الاحتساب في ذلك يجعل هذه البركة، وهذا هو الذي ربما هو جواب على السؤال الذي ربما يقول بعض الناس كيف يكون طعام ثلاثة أو أربعة يكفي لثمانية، كيف أربع أرغفة مثلا كيف يكفي لثمانية ونحو ذلك. إذا كان بالاحتساب أشبعهم الله عز وجل وجعل لهم البركة فيه، يعني كل واحد هياخد في الوقت ده هياخد إيه، نصف رغيف مثلا، جعل الله فيه من البركة ما ربما يزيد على الرغيف مع الاحتساب. أما مع البخل فإنه ربما لو أكل الأربعة أرغفة وحده فربما لا يشبع، وهذا بيانه في الحديث الذي بعده. قال في الباب الذي بعده قال باب المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المعي مفرد يعني الواحدة من الأمعاء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكافر المؤمن يأكل في معي واحد، معدة واحدة يعني، معدة واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يأكل في سبعة أمعاء. العلماء لهم كلام يعني حول ذلك كثير، يعني ملخصه أن يعني وإن كان بعض العلماء، أقول الأول قبل ما أقول الملخص، بعض العلماء قالوا من حيث الطب أن الإنسان له سبعة أمعاء، وذكروا أنه المعدة ولها أمعاء غليظة وأمعاء رقيقة، ثلاثة رقيقة وثلاثة إيش غليظة. أنا في الحقيقة يعني طبيا ما أعرفش بالضبط يعني قد يكون هذا صحيح ولا لا، إنه الإنسان له المعدة وليها أيضا يعني ثلاثة غليظة وثلاثة رقيقة. أنا أعرف إن فعلا ثلاثة غليظة اللي هم بتوع القولون، وفي ثلاثة الرقيقة بقى اللي هي المصارين كلها عموما، يعني هل تقسم ثلاثة؟ الله أعلم. فبعض العلماء من القدامى يعني يقول الكافر يملأ هذه الأمعاء كلها ولا يقوم من الطعام إلا وهو يملأ كل هذه الأمعاء، بخلاف المسلم أو المؤمن فإنه يملأ واحدة اللي هي الإيه؟ المعدة، اللي هي دي فقط يعني التي يأكل فيها فقط. وبعض العلماء يقول لا، بل المقصود أن هذا ذم لفعل يكثر في الكفار، يكثر في الكفار ولا يمنع وجوده فين؟ في المؤمنين. إن ما يمنعش إن بعض المؤمنين بيأكل أكل زي أكل الكفار، إنه يأكل يأكل كثير جدا. فخلاصة الكلام يعني أن هذا فيه ذم للشبع وزيادة يعني الطعام عن حاجة الإنسان، وزيادة الطعام عن حاجة الإنسان. وبعض العلماء قالوا لا، هذا حقيقي، إن الإنسان وهو مسلم بيختلف طريقة أكله عن وهو كافر والعياذ بالله. وذكروا حديث، سبب الحديث هذا يعني مناسبة الحديث، أن رجلا كافرا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فضيفه النبي صلى الله عليه وسلم، وضع له طعاما فجعل يأكل حتى أفنى كل الطعام، ثم أسلم هذا الرجل. فلما كان اليوم التالي ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، فأكل الرجل سبع ما أكله في اليوم الذي قبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معي واحد وإن الكافر لا يأكل في سبعة أمعاء. فالخلاصة أنه فيه ذم لكثرة الإيش الطعام والشبع الزائد ونحو ذلك. وإلا جاء في خبر وإلا فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. نعم. ثم قال باب لا يعيب الطعام، باب لا يعيب الطعام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. وهذا مقصود النووي لا يعيب الطعام، ولذلك النووي يفسر ذلك يقول يعيب الطعام يعني كأن يقول هذا مالح، هذا عليه وسلم لا يقول في الطعام مالح غير مالح، نضيج غير نضيج، لا يقول هذا حتى لا يكون هذا منه إعابة للطعام. نقف على كتاب اللباس والزينة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.